فنقول أخرج 10 ريالات كما يقول بعض العلماء رحمهم الله وهداهم الله. لا يا أخي ما يجوز لنا. لو كانت الدراهم مجزئة لقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نصف دينار أو 10 دراهم أو نحو ذلك، ما ذكر شيئا من هذا. أراد عليه لكن إذا كان معه تمر أو بر أو زبيب أو أقط أو نحو ذلك ما يكون جايع. الحكمة والغرض هو إشباعه، فالدراهم قد يحزمها على عمامته ويبيت طاويا جائعا، يوفر الدراهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يأكل الفقير وأن يشبع في هذا اليوم الذي هو يوم العيد. فلا يسوغ لنا أن نخرج عما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان واضحا جليا، مثلا نقول البر والشعير، الرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذا، لكن الأرز ما كان موجود، والأرز أحسن من البر والشعير ويألفه الناس ويحبه الناس أكثر، فلا بأس لأن هذا معقول العلة. لكن الدراهم لا، لو أعطينا دراهم قد يقول قائل الدراهم يستطيع أن يشتري بها بر ويشتري بها شعير ويشتري بها أرز ويشتري بها كسوة. نقول لا، ما الغرض الشراء، وإنما الغرض إشباعه، وإشباعه لا يحصل بالدراهم. قد يذهب بالدراهم يريد أن يشتري فيجد الناس قد أغلقوا متاجرهم ولا يجد شيئا يشتريه، وإنما نعطيه طعاما يشبع به وهكذا. نعم، لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئ، كما لو أخرجها عن الشياة الواجبة في الغنم، كما لو أخرجها عن الشياة الواجبة في الغنم. يعني لو أخرج عن الغنم عليه مثلا شاتان أو 3 شياه وعطانا بعير نقبله؟ لا، ما نقبله، ما نقبل إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يجزئ إلا الجدع من الضأن والثني من المعز، لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة. ولا يقبل إلا الجذع من الضأن في الشياة في زكاة الغنم. الجذع من الضأن، الجذع من الضأن ما هو؟ ما له 6 أشهر. والثني من المعز ما له 1 سنة. هذا الذي يقبل في زكاة الإبل. لو مثلا عنده 5 من الإبل يريد أن يعطينا شاة جفرة من المعز غالية وثمينة لكنها لها 9 أشهر أو 10 أشهر نقبلها؟ لا. لما؟ لأن الأحكام الشرعية في المعز كلها تعلقت بالثني، بما تم له 1 سنة. لا يقبل هدي إلا ما تم له 1 سنة من المعز، لا يقبل أضحية إلا ما تم له 1 سنة، لا يقبل عقيقة إلا ما تم له 1 سنة، وهكذا. من الضأن ما له 6 أشهر، لا يجزي في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة إلا ما تم له 6 أشهر من الضأن. فهذا بيان من المؤلف في الشياه التي تقبل زكاة عن الإبل. ما هي؟ قال هو بالخيار، إن يدفع جذع من الضأن أو ثني من المعز، لأن الأحكام الشرعية تعلقت بهذا. نعم، ويعتبر كونها في صفة الإبل، ففي السمان الكرام شاة سمينة كريمة، وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة لأنها سببها. نعم، ويعتبر كونها في صفة الإبل. الإبل عنده 10 مثلا من الإبل، ماذا نطلب منه؟ نطلب منه 2 شاة. الإبل طيبة ممتازة من النفيسة والغالية عند العرب، وأتانا 2 ضعيفتين نقبلها؟ لا، نقول يا أخي احمد الله، إبلك غالية الثمن فأعطنا من الغنم ما هو يجانسها، إبله ضعيفة هزيلة مثلا ليس ذات غالية الثمن، فهل نطالبه بشياه غالية الثمن حسنة؟ لا، نطالبه من جنس ما أعطاه الله. إذا كان عنده 10 من الإبل، 5 طيبة و5 رديئة، فنطالبه للطيبة بطيبة ونطالبه للرديئة بمثلها. لكن إذا كانت إبله مراض مريضة، نقول أعطنا شاة مريضة؟ لا، المريضة ما تقبل، لا تقبل في هدي ولا تقبل في أضحية ولا تقبل في زكاة، وإنما يعطينا بقدر إبله، ما نطالبه بشاة ثمينة طيبة، وإنما شاة متوسطة أو رديئة ما يخالف، ما دامت إبله مريضة يعطينا شاة بقدر قيمة إبله. نعم. فإن كانت مراضا لم يجزئ إخراج مريضة، لأن المخرج من غير جنسها، ويخرج شاة صحيحة على قدر المال. على قدر المال، يعني على قدر مستوى الإبل. نعم. ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الإبل. نعم. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد، لأن ولا يعتبر كونها أي الشاة التي تدفع عن 5 من الإبل من جنس غنمه. هو مثلا عنده غنم ثمينة غالية وطالبناه بشاة، فذهب واشترى لنا شاة ب250 ريال مثلا وأعطانا إياه، نقول لا يا أخي ما نقبل منك هذه، أنت عندك غنم طيبة أعطنا منها. هل يلزمه أن يدفع من غنمه الطيبة هذه؟ لا، يلزمه شاة على مستوى إبله فقط فله ذلك، ولا يلزم أن تكون على من جنس غنم البلد، المهم أن يدفع لنا شاة بهذه الصفة مثلا غير معيبة. مثلا عنده شياه ومن أنواع طيبة غالية الثمن، فجاء المصدق ليأخذ صدقة من الغنم ويأخذ صدقة للإبل، الغنم من يدفع؟ منها، من جنسها. الإبل ذهب واشترى لنا شاة بربري مثلا، هل نقبلها؟ نعم، لأن الذي عليه شاة، عليه شاة، فيدفع شاة ولا يلزم أن تكون من غنمه ولا من غنم البلد ولو أنها مستوردة، المهم أن يكون يصدق عليها أنها شاة ومتوسطة القيمة، ليست رديئة ولا معيبة مثلا كالاسترالي المقطوع الذنب، الإلية مقطوعة الإلية هذه معيبة ما تصلح، وهكذا. نعم. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد، لأنها ليست سببا لوجوبها، فلم يعتبر كونها من جنسها كالأضحية. كالأضحية، له أن يضحي بأي شاة تجزئ ولو لم تكن من غنم البلد الذي هو فيه. نعم. ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم، ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالأضحية. ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة من الغنم، مثلا عنده شياه يريد أن يخرج زكاتها، فالتمس لنا خروف ذكر وأعطانا إياه، هل نقبله؟ لا. إذا كان عنده 5 من الإبل وطلبنا منه شاة عن 5 من الإبل وأعطانا خروف، قال لا يقبل ويحتمل أن يقبل، لأنه يختلف عن كونه زكاة لغنم، زكاة الغنم غنم ويلزم أن تكون أنثى كزكاة الإبل، لكن هذه ما نص على أنها يلزم أن تكون أنثى شاة، نص على شاة وهذه شاة، فيحتمل وجهين، يحتمل أن تقبل الذكر ويحتمل أن لا يقبل الذكر. نعم. فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة. وقال أبو بكر يجزئه 10 دراهم لأنها بدل شاة الجبران، ولا يصح لأن هذا إخراج قيمته فلم يجز كما في الشاة المخرجة عن الغنم، وليست الدراهم في الجبران بدلا بدليل إجزائها مع وجود الشاة. فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة. شخص مثلا إبله 10 أو 15 أو 20 أو 24 إبل وليس عنده غنم، فجاء المصدق فقال أريد أن تدفع الزكاة، قال أعطيك بنت مخاض، قال المصدق لا أنا أطلب منك غنم فقط، قال إذن أريد أن أعطيك عن كل شاة 10 دراهم ولا تضطرني لأن ما حولي من يبيع الغنم، أقول لا ما نقبل 10 دراهم عن الشاة لأنها ليست بدلا منها، وإنما ابحث لنا عن شياه واشتر لنا وأعطنا إياها، أو وكل المصدق بأن يشتري لك غنم ويدفعها عنك، أما أن تعطيه دراهم فلا، أو تعطيه إبل لا، لأن المطلوب منك شياه. نعم. فصل. فإذا بلغت 25 أمكنت المواساة من جنسها فوجب فيها بنت مخاض وهي التي لها 1 سنة ودخلت في 2 سميت بذلك لأن أمها ماخض أي حامل بغيرها قد حان ولادها. فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكرا وهو الذي له 2 ودخل في 3 يعني إذا عدم بنت المخاض فنأخذ منه الذكر كما تقدم لنا، لأن نقصه في الذكورية جبره في السن والقوة البدنية، فقبلنا منه ابن اللبون في هذه الحال فقط ولا نطلب منه ذكرا أكبر من هذا ولا أصغر من هذا. ابن مخاض ما يقبل أصلا، بنت مخاض مقبولة 25 من الإبل فما فوق إلى 35، بعد ذلك نأخذ منه بنت لبون. إذا كان الواجب عليه بنت مخاض في هذه الحال نقبل منه ابن لبون، ونحن الذكر لا نريده لكن قبلناه في هذه السن خاصة. نعم. فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكرا وهو الذي له 2 ودخل في 3 سمي بذلك لأن أمه لبون أي ذات لبن، وصار نقص الذكورية مجبرا بزيادة السن نقص الذكورية لأن الذكر لا يرغب فيه من الإبل، الأنثى أفضل لأن إبل الصدقة مثلا تجمع وتسام وتنمو شيئا فشيئا، فإذا كانت أنثى ولدت ونمت، وإذا كان ذكر لا يستفاد منه. نعم. فإن عدم أيضا لزمه شراء بنت مخاض لأنهما استويا في العدم فأشبه ما لو استويا في الوجود، لأنه لو استويا في الوجود وقال أريد أن أدفع ابن لبون قلنا لا ما نقبل، أعطنا بنت مخاض نصبر عليها 1 وتلحق، لكنهم استويا في العدم وقال أريد أن أشتري لكم ابن لبون نقول لا لا نريد، اشتر لنا بنت مخاض ما دمت المسألة شراء، لكن لو كان عندك في إبلك ابن لبون لا نكلفك أن تشتري بنت مخاض نأخذ هذا، لكن إذا استويا في الوجود فلا نأخذ إلا بنت مخاض، استويا في العدم لا نريد منها أن يشتري إلا بنت مخاض. نعم. ولأن تجويز ابن لبون للرفق به إغناء له عن كلفة الشراء ولم يحصل الإغناء عنها ها هنا، فرجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل الذي هو بنت المخاض، لأنه ما دام ما عنده لا هذا ولا هذا طلب من الأصل. نعم. ولم يجد إلا بنت مخاض معينة، فهو كالعادم لأنه لا يمكن إخراجها. نعم. ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة، هو عنده في إبله المطلوب منه بنت مخاض، وعنده بنت مخاض ثلاث، هذه بنت مخاض، لكن هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، ثلاث كل واحدة فيها عيب، هل نأخذ واحدة منها؟ لا. يقول ماذا تريدون الآن؟ أنا عندي إبل لبون سوي لا عيب فيه. نقول نأخذ منك ابن اللبون، لأن وجود المعيب كعدمه، وجود المعيب كعدمه. ما عنده ابن لبون، يقول أريد أن أشتري لكم، تريدون أشتري لكم بنت مخاض أو ابن لبون؟ نقول لا، أشتري لنا بنت مخاض الأصل، لكن لو كان عندك ابن لبون قبلناه رفقا بحالك، وما دام أن المسألة كلها شراء فأنت اشتري لنا بنت مخاض. نعم. وإن وجدها أغلى من صفة، أغلى من صفة الواجب أجزأته، فإن أخرج ابن لبون لم يجزئ. وإن وجدها أغلى من صفة الواجب، عنده بنت مخاض اعتنى بها، إبله متوسطة الحال، لكن هذه بنت مخاض اعتنى بها وصارت قوية وحسنة وذات قيمة مثلا، وصار محبا للخير، أراد أن يدفعها، وهي تختلف عن صفة الإبل، إبله معدل مستواها 40%، وهذه بنت المخاض 100%، فجادت بها نفسه لله، فهل نأخذها أو نقول لا هذه غير مجزية؟ لا، هذه مجزية ونشكره، نأخذها ونشكره، لأنه ما تعدى الواجب وإنما وجد زيادة صفة، زيادة صفة، تختلف الحال عن تغير الواجب أو زيادة الصفة. نعم. لأن ذلك مشروط بعدم ابنه، بعدم ابنة مخاض مجزئة، وإن اشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز. لو مثلا عنده بنت مخاض ثمينة وغالية وبخل بها وقال أريد أن أشتري لكم بنت مخاض على مستوى إبلي، نقول له لا، لا يجوز لك أن تشتري وعندك بنت مخاض هذه الجيدة. يقول هذه أحب إلي من ولدي فأنا اعتنيت بها فلا تأخذوها مني. نقول لا، ما دامت عندك لا نرضى أن تشتري، هل يصح لنا ذلك؟ لا، بل نقول دع ما أحببت لنفسك واشتر لنا على مستوى إبلك، لا تشتري لنا دون، اشتر لنا على مستوى إبلك. نعم. ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. ما هو موضع بنت المخاض بدلها ابن لبون؟ لو صار المطلوب منه بنت لبون قال أريد أن أعطيكم حق يحق أن يركب، نقبل منه ذلك؟ لا، نقول نبي بنت لبون، إنما قابلنا ابن اللبون الذكر بدل بنت المخاض الأنثى لصغرها، لصغر الأنثى وقوة الذكر. نعم. وقال القاضي يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقا، هذا قول القاضي رحمه الله. نعم. وعن الحقة جذعا، وعن الحقة التي لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، جذع له 4 سنوات ودخل في الخامسة. نعم. مع عدمهما، مع عدمهما، يعني ما نأخذه اختيارا يقول القاضي رحمه الله، نأخذه عند العدم، والصحيح خلاف ذلك والله أعلم. نعم. لأنه أعلى وأفضل. نعم، هذا تعليل القاضي. فيثبت الحكم فيه بالتنبيه ولا يصح. وقال المؤلف رحمه الله ولا يصح، يعني لا يقبل هذا كلام القاضي رحمه الله لا يقبل ولا يصح لأنه نعم لأنه لا نص فيهما، وقياسهما على ابن لبون ممتنع نعم لأن زيادة ابن اللبون عن بنت المخاض شيء محسوس ونستفيد منه، بخلاف زيادة الحق عن بنت اللبون. بنت اللبون والحق مثلا، بنت اللبون أغلى لأنها أنثى وأغلى وليس فيها ضعف، بنت اللبون كضعف بنت المخاض. نعم لأن زيادة سنه يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء، ولا يوجد هذا في غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.